اللهم رب هذه الدعوة التامة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. احذروا الرياء أيها الأحبة الكرام، وأخلصوا أعمالكم وأقوالكم وسركم وعلانيتكم لله رب العالمين. فرب العزة جل ذكره قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. فهذا خسران مبين، وهذا ضلال عظيم، وهذا تضييع للأعمار وللأموال. فيا عبد الله، ما أبرك الإخلاص، احذر الرياء. جعل الله تعالى للمرائين علامات، منها قوله جل ذكره: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ورسولنا صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. قال الحافظ ابن حجر ولابن المبارك عن ابن مسعود رضي الله تعالى، ولابن المبارك من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به، ومن تطاول تعظما خفضه الله، ومن تواضع تخشعا رفعه الله. اي والله، هذه سنه، سنه كونيه اجراها رب العالمين في الخلق. من يتطاول على عباده تعاظما يريد الرفعه عليهم ويرى انه خيرا منهم، الله تعالى يخفضه. ومن تواضع لله رب العالمين وتواضع لعباده رفعه الله في الدنيا والاخره. ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. ولذلك قال رسولنا صلى الله عليه وسلم لأمته: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله تعالى: إذا جاز العباد بأعمالهم يوم القيامة، أن يقول لهؤلاء المرائين: اذهبوا للذين كنتم تراءون في الدنيا هل تجدون عندهم جزاء. نسأل الله العافية، ونسأل الله الإخلاص في كل قول وعمل. وخرج يوما صلوات ربه وسلامه عليه على أصحابه وهم يتذاكرون ما ينفعهم في دينهم، كانوا يتذاكرون المسيح الدجال، فقال لهم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي. الشرك الخفي. قالوا: وما هو يا رسول الله؟ قال: هو أن يقوم الرجل فيصلي فيزيد في صلاته، وفي رواية فيزين صلاته من أجل نظر رجل إليه. وهذه من يسلم منها، لا يسلم منها إلا أخلص الناس لله رب العالمين. يزيد في صلاته ويزين في صلاته، يعني في الكيفية والكمية، في العدد وفي الهيئة. فيا عبد الله، أخلص صلاتك لله، وأخلص زكاتك لربك، وأخلص جميع أعمالك وأقوالك لله رب العالمين. وما أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فيا حسرة المرائين، ويا سعادة المخلصين. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في كل قول وعمل وفي كل سر وعلن، وأن يختم لنا بالتوحيد والإخلاص يا رب العالمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. من درر كلام سلفنا الصالح في التحذير من الرياء ما ثبت عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه قال: من خلصت نيته لله كفاه الله ما بينه وبين الناس. اعمل بهذه الدرر واحفظها واغنمها، فإنها والله نور مبين لك في الحياة وفي القبر وعلى الصراط. من خلصت نيته لله كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن تزين للناس شانه الله. نسأل الله اللطف والعافية، ونسأل الله أن يعاملنا بعفوه، وأن يعاملنا بتوفيقه، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا الضعيفة أبداً. أيها الأحبة الكرام، كان علي رضي الله عنه يقول: من كان ظاهره أرجح من باطنه خف ميزان يوم القيامة، ومن كان باطنه أرجح من ظاهره ثقل ميزان يوم القيامة. نعوذ بالله من الخذلان. يقوم الرجل ويظهر في كل وسيلة، أو المرأة، يقوم المرء يظهر في كل مكان والناس يظنون فيه خير وعنده باطن سوء. نسأل الله العافية، فيأتي في موطن هو أحوج إلى أن يظهر الخير فيه إذا ميزانه يخف، وآخر اجتهد على قلبه وأصلح عمله وأراد بقوله وعمله وسره وعلانيته وجه الله، أثنى الناس أم ذموه، فإذا بميزانه يثقل ويفوز ويربح. هنيئا لهؤلاء، فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. كان أبو العالية رضي الله عنه يقول، ومن سادات التابعين، قال: قال لي أصحاب محمد، انظر إلى وصاياهم، وانظر إلى وصايانا الآن كيف يوصي بعضنا بعضا، أو بماذا يوصي بعضنا بعضا. قال أبو العالية: قال لي أصحاب محمد: لا تعمل لغير الله، لا تعمل لغير الله فيكلك الله إلى من عملت له. عملت لرئيس، عملت لسلطة، عملت لوظيفة، عملت لجاه، لمال، لفلان، يوم القيامة يكلك الله تعالى إلى من عملت له. وما أجمل قول الحسن: لا يزال العبد بخير ما علم ما الذي يفسد عليه عمله. وهذا من أعظم العلوم، من أعظم العلوم أن يراقب العبد صلاح قلبه، وأن يبحث عما ينفعه في الآخرة، وأن ينظر إلى ما يفسد عليه عمله يجتنبه. ولذلك كان من درر كلام الأئمة الكبار، من أعظم نصيحة العبد لنفسه، أن يظل دائماً مع الله في قوله وعمله وسره وعلانيته، وأن يحجب نفسه عن العمل للناس. وكذلك كان عبد الله بن عون كان يقول رضي الله عنه ورحمه الله: ذكر الله دواء وذكر الناس داء. إي والله، أي دواء أعظم من ذكر الله لأمراض القلوب وأمراض الأبدان؟ وأي داء أعظم يفتك في العبد ويفسد عليه دينه ودنياه من ذكره للناس؟ وكان مكحول الشام أيضا يقول: ذكر الله شفاء، ذكر الله شفاء وذكر الناس داء. اللهم أشغلنا بالدواء والشفاء عن الداء، ووفقنا للإخلاص في القول والعمل، وجنبنا الرياء يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل. اللهم إنا نسألك علماً نافعاً وعملاً صالحاً متقبلاً. اللهم احفظ بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه. اللهم احفظ السودان ومن فيه يا رب العالمين. اللهم انبذ هذا الخلاف من بينهم، وارفع القتال عنهم، واحقن دماءهم، واحفظهم بحفظك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل السودان أمناً وأماناً إلى آخر الزمان، وسائر بلاد المسلمين أجمعين. اللهم مزق شمل اليهود المعتدين، اللهم عليك بهم يا جبار السماوات والأرضين. اللهم ألق الرعب في قلوبهم، اللهم لا تؤمنهم أبداً طرفة عين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم احفظ قطر ومن فيها إلى آخر الزمان، واجعلها دائماً أبداً واحة للأمن والأمان، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وأقم الصلاة.